هناك فتاة مصابة بمرض الصرع وهي متزوجة من رجل كبير في السن وله أولاد من امرأته الأولى، ولكن هذه الفتاة عندما تحمل تتعب كثيرا بسبب هذا المرض، فاقترح عليها زوجها بأن تعمل ربط من بعد إنجابها علما بأنها حامل الآن ولديها ولد واحد، وهو يفكر في مصلحتها، فهل يجوز لها الربط؟ نعم، هذا لعذر شرعي حسب ما ذكر السائل، هذا لعذر شرعي، ومراعاة صحة الأم أولى من مراعاة الإنجاب، لأن الإنجاب أمر غائب، وهذه المرأة حسب ما ذكر السائل أو الفتاة يلحقها ضرر بما ذكر. فالذي يظهر العلم عند الله تعالى أنه لا مانع من هذا الفعل لوجود الضرر. نعم. في بلدنا يجمع الإمام الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء مع عدم توفر العذر، فهل صلاتي معه صحيحة؟ لا، صلاتك معه لا تصح، صلاتك معه لا تصح. الغالب أن الذي يعمل هذا العمل الروافض، لأن الروافض عندهم الأوقات ثلاثة، فالغالب أن الذي يعمل هذا العمل الروافض، لكن عند أهل السنة لا يصح هذا العمل، ولا يصح الجمع إلا إذا وجد مسوغ شرعي كالسفر والمرض، والسفر والمرض والمطر الشديد والرياح الشديدة، هذا هو الذي يعني يجوز فيه الجمع. أما ما عدا ذلك، الجمع الذي يجمع بغير عذر شرعي فجمعه لا يصح. نعم. رجل وجد غنما وأعلن عنها مرارا وكلفته ثمن العلف وأجور الراعي لأنها مكثت عنده زمنا طويل وتكاثرت، ثم ظهر صاحبها، فهل يلتزم صاحبها بتلك التكاليف، وهل له حق في نتاجها من مواليد وألبان؟ إذا كان من بيده الغنم والذي علفها وقام عليها، إذا كان عمل هذا بنية الرجوع على المالك، نعم له أن يرجع عليه بما أنفق عليها، سواء كان الإنفاق على العلف أو على الماء أو على الراعي. إذا عمل هذا كله وقدم هذا كله بنية الرجوع على المالك متى ما وجد، فله أن يرجع عليه. أما إذا عمل هذا العمل من بيده الغنم بنية التبرع، والغالب أنه لا يريد التبرع، بنية التبرع، فليس له أن يرجع على المالك. نعم. ذكرتم قول الجمهور في المغمى عليه أنه لا يقضي الصلاة، فما قول الجمهور في البنج الذي يكون مضطرا إليه وقد يستمر فترة طويلة؟ ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء الذي يعني يوضع له بنج ويعني يستمر فترة طويلة وهو في التقدير، ليس عليه قضاء الصلوات. نعم. ما لا، لا تبع المالك، كلها تبع المالك، إذا جاء المالك يرجع عليه الحافظ الذي حفظه، يرجع عليه بكل ما أنفق عليها، ولا مانع أيضا أن يأخذ مقابل أتعابه. نعم. هل لشهر رجب عبادة مخصصة في ليلة أو يوم معين؟ لا، لا نعلم لشهر رجب ميزة في العبادة، هو كغيره من الأشهر، ولا نعلم له ميزة يتميز بها. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له رسالة صغيرة ذكر فيها أن رجب ليس له ما يتميز به من العبادات عن غيره من الأشهر. نعم. معتمر أتم مناسكه وأراد أن يأتي بعمرة أخرى عن شخص ميت، فمن أين يحرم، من مسجد عائشة أم من الميقات؟ إذا أراد أن يحرم عن غيره وهو ممن تصح عنها النيابة، له أن يحرم من مسجد عائشة، من التنعيم، يعني يحرم من خارج الحرم، سواء كان من التنعيم أو من عرفة أو من الشرائع أو من الشميسي، المهم أنه يحرم خارج الحرم. هذا إذا كان يريد العمرة عن من تصح عنه النيابة في العمرة. نعم. لا يحرم من داخل الحرم. ها، في أسئلة شفوية؟ ها، إيش العمر؟ لا تكرار العمر يا اخوان اسمعوا، كثير من الاخوه الوافدين يكثرون تكرار العمره، وانتم تعلمون يا اخوه لا عن ايش الدين عن الغير. نعم ولو كان، اسمعوا يا اخوان، اولا النيابه في العمره والحج لا تصح الا بشرطين، انتبهوا، لا تصح الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون النائب قد حج او اعتمر عن نفسه. الثاني ان يكون المنوب عنه او المنيب عنه يكون عاجز عجزا مستديما او ميتا، هذا شيء. الامر الثاني تكرار العمره في زمن متقارب، في زمن متقارب يكرهه جمهور العلماء، يقولون مكروه. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي ديننا توقيفي، يعني يتوقف العمل فيه على النص، ولم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن السلف الاكثار من تكرار العمرة، لم يرد عنهم ذلك، ولو كان فيه فضل لورد عنهم هذا الأمر، هذا أمر واضح. لكن الذي ورد عنها عائشة رضي الله عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن أمر عبد الرحمن أخاه أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم بالعمرة من هنالك، لأنها لحت عليه رضي الله عنها، لحت على الرسول الحق شديد، فأراد أن يطيب خاطرها ونفسها فأمر أخاه أن يخرج بها إلى التنعيم. لكن التكرار، تكرار العمرة، يعني يكثر التكرار من العمرة سواء كان له أو لغيره، هذا خلاف المشروع. بعض الناس يا إخوة انظروا إلى بعض، يعني إلى الجهل عند بعض الناس. ذكر لنا أحد الثقات أنه رأى شخصا في المسعى أو في الطواف قد حلق يعني جانب الرأس من اليمين وحلقه من الوسط، باقي جانب الرأس من الشعر من الشمال، فقال يا أخي لما عملت هذا، لماذا فعلت هذا؟ قال هذا عن عمرة سابقة وهذا عن عمرة بعدها وهذا عن عمرة آتية. هذا ما رد به الشرع يا إخوان، ديننا ما هو دين فضولي إلى هذه الدرجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال بعد ذلك والمقصرين. فديننا توقيفي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلى، ولكني رأيت رسول، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. نحن الآن إذا أردنا أن نمسح على الخف والجورب ألسنا نمسح هكذا؟ لماذا لا نمسح هكذا؟ لأن الدين ما ورد بهذا. فديننا توقيفي يا إخوة. نعم. هل يجب على المغمى عليه أن يغتسل للصلاة أم يكتفي بالوضوء؟ لا، ورد عن السلف حتى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بعد أن يفيق من الإغماء، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مرات أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام، ورد عن بعض السلف أيضا. والدتي أمرتني بطلاق زوجتي أم أولادي فطلقتها وأريد أن أراجعها للخوف من ضياع أبنائي، وأعلم أن والدتي تريد غيرها مع أنها خيرتني وأنا حريص على برها ورضاها، فما نصيحتكم لي؟ أولا يا إخوة هذا الأمر يقع كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. أقول الله عز وجل أعطانا عقل وأعطى بعضنا شيء من العلم، إذا كنت ترى أن والدتك غير محقة في أمرك بطلاق زوجتك أو أنها ظالمة لها، فليس لك أن تطيعها بحال من الأحوال، وإذا أطعتها فأنت ظالم، لأن الزوج أيضا لها حق. يا إخوان اسمعوا، ديننا الإسلامي دين العدل. الله عز وجل ماذا يقول يا إخوة؟ يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، يعني كفار، لا يجرمنكم بغضهم على أن ألا تعدلوا. فالعدل أمر مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، المقسطين عني أصحاب العدل. فكونك تظلم الزوجة على حساب الأم وأن والأم ظالمة، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. الأم لها حق ولها البر، ولا لكن في المعروف. ولهذا يقول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. طيب إذا كانت زوجتك مظلومة فأنت تراجعها، لكن تراجعها متى؟ إذا كان الطلاق دون الثلاث. أما إذا كان الطلاق ثلاث طلقات فهذه بينونة كبرى، ليس لك أن تراجعها إلا بعقد جديد بعد زوج يدخل عليها. أي نعم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. لا، إذا أرادت حله الحل، لكن ما يحله إلا طبيب. الربط الآن ربط الرحم، يعني لو أرادت إزالته ممكن أن تزيله، لكن يزيله طبيب. لكن ما المانع لو كان الضرر دائم أنها تجعل الربط دائم؟ لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم. رجل مصاب بمرض خروج الريح، أيه، فكيف يفعل؟ لا يستطيع أن يقف في الصلاة. يقول رجل مصاب بسلس الريح فماذا يفعل؟ أقول يا أخي العلماء بينوا هذا رحمهم الله تعالى، فأنت توضأ إذا أردت أن تدخل الصلاة، فإذا خرج منك شيء في الصلاة فإنه لا يضرك. هذا يسمى الحدث الدائم، سلس البول الدائم وسلس الريح الدائمة والمستحاضة من النساء، هذا يسمى الحدث الدائم، هذا لا يضر. فإذا أردت أن تدخل في صلاتك توضأ وتطهر ثم أدخل في صلاتك، وما خرج بعد ذلك لا يضرك إن شاء الله تعالى. لكن من به سلس البول والحائض والمستحاضة الأحسن أنه يتحفظ، يجعل حفاظة حتى لا ينزل على ملابسه الأخرى. نعم. أربعة؟ ما شاء الله. يموت اثنان؟ ولو بقي الكل يموت الكل؟ لا، في هذه الحالة مراعاة حالة الأم وحياة الأم أولى من مراعاة حالة الأطفال، فهو يعمل لها عملية ويستخرج الأطفال، ومن كتب الله له الحياة يحيا. لا، ثلاثة شهور ما يمكن يعيش. لكن إذا كانت الأم في حالة خطر، حتى لو سوى عملية الطبيب ومات الأربعة، إذا كانت الأم في حالة يعني في حالة خطر، لكن يقرر عليها طبيب موثوق مسلم. نعم. هل الموالاة شرط في السعي بين الصفا والمروة؟ لا، الموالاة ليست شرط، الموالاة في السعي ليست شرط، يعني الفاصل اليسير لا يضر بين الشوط والشوط. نعم. نعم، خلنا نسمع سؤال الأخ هناك. أي طيب، الوقت يخرج بخروج الجماعة ولا الوقت باقي؟ لا، تذهب تتوضأ حتى لو فاتت الجماعة، لأن الطهارة شرط، والصلاة مع الجماعة بين أمرين، إما سنة ولا واجب، على اختلاف بين الفقهاء في ذلك. نعم نعم. ما قلنا لا، ما قلنا هذا يا أخي الكريم، والمشكلة أن بعض الإخوة يفهم خطأ. احنا ما قلنا بعد سنة البلوغ يقضي ما فاته، لا. قلنا هذا يا إخوان، قلنا إذا بلغ في أثناء الصلاة كما ذكر الماتن، إذا بلغ في أثناء الصلاة الماتن يقول يجب عليه أن يعيد الصلاة، صلاة واحدة وهي التي بلغ في أثنائها أو بلغ بعدها والوقت باق، الماتن يقول يعيدها. نعم. هل يحق للعالم أو للإمام أو لأي إنسان يطرد الصبي؟ لا، ليس له أن يطرده، وإذا طرده فهو آثم، لأن تشجيع الأطفال على الصلاة إذا لم يحصل منهم ضرر للمصلين يعني تشجيعهم على الصلاة والعبادة أمر مطلوب حتى لو كانوا دون السبع. نعم. لا هذا يا إخوان خطأ صحيح كما قال الأخ، يقول بعض الناس يأتي والإمام راكع ويأتي في عجلة ويقول الله أكبر هكذا. تكبيرة الإحرام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. لكن إذا كبرت أنت تكبيرة الإحرام وركعت ولم تكبر تكبيرة الانتقال الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها. والأكمل أنك تكبر تكبيرة الإحرام وتكبر تكبيرة الركوع. وفق الله الجميع يا إخوان، نكتفي بهذا القدر وغدا إن شاء الله.